بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا الأكرم وسيدنا المصطفى المجتبى الأحمد الأمجد صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، كنا قرأنا 4 أحاديث تتعلق بنجاسة البول، وأن الأبوال التي تخرج من المخلوقين إما أن تخرج من الآدميين فهي نجسة، واستثني بول الصبي عند المحققين من أهل العلم إذا لم يطعم الطعام وكان رضيعا فبوله، قد دلت هذه الأحاديث التي تلونا على أنه طاهر. وأما أبوال الحيوانات فما كان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وما كان غير مأكول اللحم فبوله وروثه نجس. فأبوال الأبقار والأغنام والإبل وروثها وبرازها، هذا لو أصاب الثوب صلى به الإنسان ولا يتنجس ثوبه، وأما لو أصاب ثوبه من بول الحمار أو من بول البغل أو من بول الذي لا يؤكل لحمه من سائر تلك المفترسات التي لا تؤكل كالذئب والثعلب والسائر ما لا يؤكل، فإن البول في هذه الحالة نجس. وكذلك بول الهر أو الهرة أو السنور فإنه أيضا نجس، والشرع خفف عن الناس في لعاب الهر لأنهن من الطوافين والطوافات كما قال عليه الصلاة والسلام. أردف هذه الأحاديث بحديث خامس، الإمام الحافظ الحجة المحدث الجماعيلي عبد الغني المقدسي الصالحي، لأنه من صالحية دمشق، الحافظ الإمام أردفها بحديث خامس، وحديث الأعرابي الذي تحفظونه وتتحققونه، ولطالما سمعتم به لما دخل أعرابي إلى المسجد فبال، وقبل أن يبول في المسجد صلى 2 ركعتين وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا الحديث له ألفاظ مختلفة، أصله في الصحيحين، وهو من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، وألفاظه كثيرة، لكن المؤلف جاءنا بهذه الرواية التي هي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه، أو أريق عليه لأن الهاء زائدة لكنها موجودة في الكلمة، أهريق أو أهريق عليه، فأهرق على ذاك البول الماء. محصل هذا الحديث أو مناسبته للباب ظاهرة، إذ أنه متعلق بالبول وببول الآدمي الكبير الذي بوله نجس. فتضمن الحديث دخول أعرابي، لطالما تحدثت أحاديث النبي التي يرويها صحابته عن هؤلاء الأعراب يصفونهم: دخل المسجد أعرابي فقال، جاء أعرابي فقال، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فدنا من النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو يسأل عن الإسلام، وكان اسمه ضمام بن ثعلبة البكري من ديار نجد. وجاء أعراب من مضر، وجاء أعرابي كذا. الأعراب مذكورون في الكتاب والسنة، والأعراب غير العرب، فالأعراب منسوبون إلى البادية وينسبون إلى البادية، كما ينسب الرجل إلى القبيلة، كما ينسب الإنسان إلى أنمار فيقال أنماري. فالأعراب هم سكان البادية وأهل البادية. والقرآن الكريم قد ذكر الأعراب، قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فذكرهم بأنهم أصحاب جفوة وشدة وقوة عارضة وجمود صلافة، أهل يقولون الكلام كيفما يكون ويتصرفون كيفما يكون، ويأتي أحدهم ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك، ويأتي الآخر ويقول: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، الله أرسلك، هذا ضمام بن ثعلبة في بعض ألفاظ الحديث، الله أرسلك؟ قال: والله الذي خلق الجبال والأنهار الله أرسلني، فبالذي خلق الرياح وأجرى السحابة الله أمرك أن نصلي خمس صلوات؟ قال: نعم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأجرى الرياح والأنهار هو الذي أمرني أن نأمر الناس بأن يصلوا خمس صلوات. هذا كله من جفاء الأعراب ومن شدة الأعراب، فهم معروفون بطباع حادة ولا يعني لا يختارون الكلام، ما يجيش يختار في الكلام يعني ينتقي الكلام انتقاء، لا، الكلام اللي جف مو يقوله. والأعراب إلى الآن توجد فيهم هذه الخصلة في كل مكان. ثم يوجد العرب الذين يسكنون الحضر ويسمون الحضر ويسمون أهل الحاضرة، فهم أهل المدن في وسط الدار البيضاء حضري، في ضواحي الدار البيضاء في البادية بدوي أعرابي، هكذا. ورسول الإسلام هل كان أعرابيا أم عربيا؟ هل كان بدويا أم حضريا؟ قولوا: كان حضريا، لم يكن بدويا صلى الله عليه وسلم، إنما كان، فهو من آل طالب ومن بني هاشم ومن خيرة قبائل العرب وأشرافها وأنبلها، وكان مكيا صلى الله عليه وسلم، من أهل مكة أي من حاضرة مكة، أي كان مدنيا لم يكن بدويا. والله يضع رسالته ويختار لنبوته من يشاء، فلو شاء لجعله أعرابيا لكن جعله مدنيا حضريا، فسبحان من يعلم ما كان وما يكون وما يحتاجه الناس وما ينبغي أن يكون. الأعراب مذكورون كثيرا في الأحاديث النبوية وقصصهم كثيرة كما تلاحظون. واحد منهم جاء فدخل، جاء أعرابي، الروايات ذكرت الأعرابي ولم تذكر غيره، لم تفصح عن اسمه، هذا يسمى المبهم عند المحدثين، المبهمات، من ذكر باسم رجل أو أعرابي أو رجل أسمر أو رجل طويل أو رجل عليه أمارات كذا، هذا يسمى المبهم، ما لم يذكر اسمه من هو ويذكر اسمه واسم أبيه أو قبيلته أو كنيته التي يعرف بها، يبقى في حيز علم يسمى عند أهل الحديث بالمبهمات. حتى القرآن فيه المبهمات، كما يوجد في الحديث المبهمات يوجد في القرآن المبهمات. شنو هي المبهمات في القرآن؟ التي لم يصرح القرآن بأسماء أصحابها. القرآن صرح ببعض الأسماء ولا لا؟ وقال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، فرعون اسم، وقال موسى نبي الله، وقال عيسى ما كان محمد، هذا التسمية، هذا نبي سمي باسمه، ولكن لما يقول القرآن الكريم: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، في القصص وفي ياسين، وقال رجل يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هذا المبهم، رجل، شكون هو رجل؟ يجب البحث فيه، تسمى مبهمات القرآن. الذين قال لهم الناس، مبهم، شكون هم الناس؟ واش واحد ولا مجموعة؟ الذين قال لهم الناس إن الناس، توا مبهم، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا يسمى المبهم. كذلك هنا جاء أعرابي، شكون الأعرابي؟ ما فيش. الحديث اللي في البخاري عن ضمام بن ثعلبة قال: جاء رجل من أهل نجد يسمع دوي صوته، ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. ثم جاءت الرواية بيّنت أنه ضمان بن ثعلبة. الإبهام الذي كان في رواية بين في رواية أخرى. جاء رجل يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال واقعت أهلي في نهار رمضان. هذا توه مبهم الأعرابي من هو. وعلى كل حال هذا علم يسمى علم المبهمات في القرآن، علم المبهمات في الحديث. والعلماء ألفوا في علوم الإبهام أو في هذا في مبحث الإبهام أو فن الإبهام، ألفوا فيه، ألف السيوطي كتابا سماه مفحمات الأقران في مبهمات القرآن جزء، وجال هذوك الآيات اللي في القرآن كلهم اللي فيهم جاء رجل وقال رجل وقال الناس الذين قال لهم الناس إن الناس، هذو اللي مبهمين كلهم عينهم شكون هما، عين أسماءهم وتلمس أو تتبع منهم. في الحديث يوجد أيضا كتب المبهمات فهي كثيرة، منها كتاب للبلقيني الابن، مش الأب الشيخ ابن حجر، الابن اللي هو ابن السراج، ابن سراج الدين البلقيني، له كتاب الإفصاح عن مبهمة الحديث أو عن مبهمة البخاري، كان حقق في جامعة أم القرى وأنا كنت وقتها موجودا في الجامعة لما حقق هذا الكتاب. وتوجد كتب ألفها المحدثون في المبهمات. لا نطيل في الكلام في الإبهام. جاء عربي يقول أنس فبال في طائفة المسجد، هل هناك فائدة لقول الصحابي جاء عربي؟ لماذا لم يقل جاء رجل؟ لو قال جاء رجل هل يؤدي الغرض ولا لا؟ سيؤدي الغرض، لكن أيهما أدق، جاء رجل أم جاء عربي؟ شنو هي اللي أدق أكثر دقة وأكثر تحديدا؟ هي جاء أعرابي. ولأن ما سيقع يقع من مثل الأعرابي، ولذلك يقول جاء أعرابي. فذكر الأعرابي في رواية الصحابة لها ملحظ ولها دافع أو باعث عليها، ما جاش قال جاء أعرابي، لابد لها فائدة. جاء أعرابي، قلنا الأعرابي الذي يسكن البادية وإن لم يكن من العرب. فلو جاء عجمي وسكن البادية هل يسمى أعرابيا؟ نعم يسمى أعرابيا. إذن الأعرابي هي تلك الصفة التي تكون مع صاحبها حين يكون في البادية. وقد قالوا من بدا جفا، من بدا جفا، قولهم من بدا أي من سكن البادية، جفا أي وقع في طباعه جفاء وشدة وصرامة في الكلام وعدم قدرة على تخير الكلام وانتقاء الكلام عند الحديث. الناس يحتاجون إلى لباقة الكلام وإلى الأدب في الكلام وإلى اختيار العبارة. كم من واحد لا يحسن أن يختار عبارة يخاطب بها الناس، يجي ويقول له أنت هو مش قرنت لما تقول له أنت لا أقول له السفلان، يا الحاج، أسيدي، يا مولاي، يا كذا. كاين أساليب ديال الأدب، ماشي أنت تمك أشنو أش كاين ياك أشنو بغيتي. هذا خلاف الأدب، خلاف. وبعض الناس اللي نفوسهم عزيزة وكريمة عليهم ما يقبلش ويتضجر، وبعض الناس يبتلعها ويجيزها ويقول هذا رجل لا يحسن الكلام، ماذا أصنع له؟ لا أشغل نفسي به. فأدب الخطاب مطلوب، أن الإنسان يتحيل العبارة. رجل كبير، يا عمي، يا خالي، يا حاج، يا رجل، يا ابن حلال، يا طيب، يا كذا، يا فاعل خير، كين أدب. لا تجي وتكون عندك الكلام الشديد والكلام الذي فيه الجفاء وفيه الغلظة وفيه وفيه وفيه وفيه. إذن هكذا تكون قضية التفريق بين من يحسن أن يخاطب ويخاطب وبين من لا يحسن. فمن سكن البادية يغلب عليه أن يجفو وأن تكون طباعه الشديدة، ولو كان عجميا، فليست الأعرابية أو وصف الأعرابية لا يتعلق بالعرب وحدهم، يوجد في العرب ويوجد في العجم، تأتي من أقصى بلاد العجم وتجد أعراب، أعرابا أي سكان بادية. ولكل قاعدة استثناء، قد تجد من في البادية أحيانا أحسن أدبا ممن سكن المدينة، وتجد من في البادية عنده فطرة أحيانا وتلقائية وسلامة صدر وسلامة قصد، فتجد على لسانه وعلى محياه من الخير ما لا تجده في المدينة. لكل قاعدة استثناء، لكن الغالب هو هذا، أن يكون الجفاء هناك في عند أهل الوبر وعند أهل الشاه والغنم وعند وأصحاب الفدادين الله يفتح عليك، وهكذا جاء في الأحاديث. نعم، الأعرابي هذا قلنا أبهم، وأكثر الناس لم يحددوا من هو الأعرابي، لكن الإمام ابن الملقن رحمه الله الشافعي، الإمام الحافظ المخرج المفيد الذي عرفت مؤلفاته الكثيرة، وهم من أعظم الشراء، وشرحه من أكبر الشروح العمدة ومن أحسنها وأدقها وأكثرها فوائد، قال عثر عليه في كتاب أبي موسى المديني في الصحابة، معجم الصحابة لأبي موسى المديني المعروف المحدث، عثر على أنه هو ذو الخويصرة اليماني، هو صاحب، هو الأعرابي الذي دخل وبال في طائفة من المسجد. قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، الطائفة هي القطعة من الشيء، طائفة المسجد أي قطعة من المسجد، أي جهة من المسجد، أي بقعة من المسجد، كأن يأتي ويبول هناك في الجانب أو في تلك الزاوية أو تلك الزاوية داخل المسجد. بول الأعرابي يدل على أنه لم يفهم ولا لا؟ وهل قضية الامتناع من البول في المسجد هل عليها دلالة؟ بعبارة أخرى شوية صعبة هذه، هل عليها دلالة؟ هذا كلام الأصوليين، خلينا نزول شوية أقل وأسهل. يعني الآن أعرابي يدخل يبول في المسجد، أليس هذا الأعرابي قد تعلم وهو مسلم، قد تعلم أن البول في المسجد حرام، وأن إلقاء النجاسة في المسجد حرام، وأن المكان الذي يصلي فيه سواء كان مسجدا أو بيتا أو غرفة يجب أن يكون طاهرا ولا نجاسة فيه؟ هل المسلم من المفروض أن يكون عارفا بهذا الشيء ولا أن لا يكون عارفا به؟ يجب أن يكون عارفا به. فالمسجد ينزه عن الأقذار والأوساخ والنجاسات وسائر ما يخالف طهارته ونظافته، فالمساجد يجب أن تكون نظيفة وجميلة، وقد وردت الأحاديث في تطهير المساجد وفي تبخيرها، وكان الصحابة يبخرون المساجد ويجمرونها، وقد علق البخاري في الحديث في صحيحه في بعض الأبواب باب تجمير المساجد، والتجمير هو وضع الجمار وتبخير المساجد، وضع البخور في المساجد. إذن هذه المساجد يعرف المسلم مسبقا بما تعلم من دينه أنها تنزه عن الأنجاس، فما باله يبول هذا رجل أعرابي؟ قلنا في البداية، وأنس لما قال أعرابي حتى لا تستغرب أنه بال في المسجد، فإن علمت أنه حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالمعرفة، ويغيب عنه مثل هذا الأمر، أضف إلى ذلك أن المساجد لم تكن مفروشة كفرشنا اليوم، فلا فيها السجاجيد ولا فيها بسط، هذا البساط اللي نصلي عليه ما كانش في المساجد، إنما هي مساجد قد توجد فيها بعض الحصر، وبعضها فيه طائفة من التراب، وبعضها فيه حصى، الحصى الحجر، فيه الحجر، كانت المساجد هكذا. وقد علمتم في السنة وقرأتم في الأحاديث الصحيحة كيف كان المسجد في الأول، وكان من عريش النخل، المسجد النبوي، والذي يكون من عريش النخل لو نزل المطر سوف ينزل بداخله، سوف يدخل، وكان المسجد يقع فيه الوحل، والمسجد الذي يقع فيه الوحل هو المسجد الذي فيه التراب، وأن بعض الساجدين من الصحابة يتعلق الطين بجباههم لأنهم يسجدون في مسجد فيه وحل. هذا يساعد على تفهم لماذا جوز الأعرابي لنفسه أن يبول في طائفة من المسجد وهو مسلم يؤمن بالنظافة وترك النجاسة وأن بيت الله طاهر وينزه عن كل قذارة ونجاسة. فإذا هو حديث عهد، والمسجد فيه تراب وفيه بقع من الأرض فارغة، فحسب أن الأمر فيه سهولة وأن الأمر مما يسوغ، مما يسوغ، فبال في هذه الطائفة. ويقول الإمام ابن الملقن لما جاء برواية أبي موسى المديني أو أبي موسى الأصبهاني، نعم، لما جاء بها قال إنه يقول إن ذا الخويصر اليماني وكان رجلا جافيا على رسول الله في المسجد، وساق الحديث وفي آخره أنه بال فيه وأنه أمر عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء لودلو فصبه على مباله. صبه على مباله، ما معنى على مباله؟ على مكان بوله، مباله هو بال الفعل والمادة البول والعملية التبول، وإذا سقط البول في الأرض صار مبالا، أي أن صاحبه ألقاه في الأرض وأهرق ماءه، فلما يهرق الرجل الماء يكون الماء المهرق هذا وهو البول يسمى المبال، أي المكان الذي يستقر فيه البول، الأرض التي استقر فيها بول البائل أو المتبول. شفت عربية كيفية واسعة، يستخرجون اسم المكان واسم الهيئة. فالمرة ضربه ضربة وجلس جلسة، الكيفية الهيئة جلسة وجلسة، في علم الصرف هذا عقلت على الصرف ولا نسيت تنقرأ النحو الصرف، شذ العرف في علم الصرف، قريته شوية جميل، وهو المقرر علينا في الجامعة لما كنا طلابا، كتاب مفيد، وكتب الصرف كثيرة الحمد لله. صبه عليه الصلاة والسلام، صب هذاك الماء على مباله، على البول الذي وقع في مكان، فسمي المكان الذي وقع فيه بول الأعرابي المبال، صبه على مباله. فإذا عينه أو عينته رواية أبي موسى الأصبهاني. قلنا الطائفة هي القطعة من المسجد، المسجد الأصل فيه أنه بفتح الميم وسكون السين وكسر الجيم مسجد، وجيمه متى عطشت أمكن الإفصاح به والإتيان به، وأن المساجد لله لمسجد نسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، فيها صعوبة لكنها تحتاج إلى ترويض لسان، مسجد فالجيم معطشة أو الجيم من مخرجها، وبعضهم لا يرتضي أن تسمى هذا التعطيش، قال هذا التعطيش لا، ليس عليه دليل في علم التجويد، هذه معطشة أو كذا، لا، لكن هي جيم وليست جيما، إذ الجيم من الحروف التي يجب ألا تتشبه بحروف أخرى، فالحروف الشجرية تخرج من مقدمة الشفة، ولو قلت شع وجا ما كان بينهما فرق كبير، قول شا وقول جا يظهر الفرق، شا جا، أما لو قلت شا جا بينهم عاد هذه ديالنا الثانية شوية مفرقة، لكن بعضهم تقولوا جا، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت هي لا تنطق هكذا في الفصيح، لكن تقول وجاءت زيد، إنه كان ظلوما جهولا جا وهكذا كلما وردت جا يجتهد يجلب إذا قلقلتها. الطائف قلنا منها المسجد. إذن المسجد يقال المسجد ويقال بحذف الجيم يقال المسيد، ونحن في صغرنا يقول لنا أهلنا اذهب إلى المسيد، إلى المسيد، وباقي المغاربة يقولوا المسيد، وبعضهم يقول الجامع وهو الصحيح، أو المسجد وهو الذي معنا وهو أكثر ذكرا في القرآن، والمسيد فصيح، عربية فصيحة، وهي جارية في ألسنتنا. احنا الكتاب ما كنا نسميه الكتاب، نسميه المسيد لأنه هو الذي يقابل الجامع، مسيد. إذن بال في طائفة، في طائفة المسجد، هذا الأعرابي الذي صرح أو صرحت رواية ينقلها ابن الملقن الإمام الحافظ رحمه الله أنه ذو الخويصرة اليماني. فإذا المسجد هو هذا، أنه يقال له مسيد بفتح الميم والياء وبالياء المكسورة بدل الجيم، مسيد. احنا تنقولوا في الدارجة المسيد، هكذا ننطقها. ثم المسجد، هل هو مذكر أم مؤنث؟ ارجع للقرآن. إلا بغيت تعرف الكلمة واش هي مذكر ولا مؤنث، عندنا طرق ولا ما عندناش؟ إما أنها تكون في قابلة للتأنيث الفعل، أو نرجع عليها الضمير نقول الكتفة أكلتها أو أكلته، الكتفة نهشتها أو نهشته، نهشتها. الكتف مؤنث، الكتف مؤنث مش مذكر. شو اللي عرفنا أنه مؤنث؟ إعادة الضمير عليها. أي كلمة وحلت فيها ما عرفتش واش هي مذكر ولا مؤنث، أعيد عليها الضمير. الكتفة أخذتها، اللحم أخذته مش أخذتها، لأن اللحم مذكر، ما تقولش اللحم أخذتها، أخذته. فالمسجد شقال فيه القرآن الكريم؟ لمسجد أسس، واش قال أسس ولا أسست؟ بعض المسلمين يؤنثون المسجد، وأنا دائما أقول لهم لا تؤنثوا المسجد، هو مذكر، ما بالكم تؤنثون؟ كل شيء مؤنث مؤنث. مشيت لواحد الجامع لقيتها كبيرة، لا كبيرة سيدي ماشي كبيرة، دوختونا في العربية اللي قرينا بغيت دوخونا فيها، عيت ما نقلب عليها أنا بعدها. لمسجد أسس، جامع يسمى الجامع عند أهل العلم الجامع الكبير، ما يقولوش الجامع الكبيرة، الجامع الكبير. المسجد الجامع، يعيدون عليه الضمير على أنه مذكر، ويوصف على أنه مذكر. لمسجد أسس على التقوى، أسس ما قالش أسست، المسجد كلمة المسجد. الرواية هنا قال فزجره الناس، الرجل دخل إلى المسجد وتبول في طائفته. لا شك أن الحاضرين في المسجد يوجد فيهم علم وأدب ومعرفة بآداب المسجد وما يجوز فيه وما لا يجوز، كما لو دخل رجل يزاول أمورا في المسجد ونحن جلوس سوف ننكر عليه، فالإنكار ضرب من التقويم ومن التصحيح ومن النصيحة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يوجد المقتضي لذلك وعندما يتعين الأمر. فمن وجد في المسجد شيئا ينكر ينهى ويزجر ويقوم ويصحح، وليكن معه أسلوب وليتحلى بما يدعو به إلى الله عز وجل على بصيرة من العلم، فليكن معه علم ومعه تبصر ومعه أسلوب، لأجل أن يزجر المخالفين في المسجد عن ارتكاب ما يرتكبون. فإن لم يرتكبوا التبول كما ارتكبه الأعرابي يرتكبون أمورا أخرى، فالمساجد تجدون فيها مخالفات ولا لا؟ تجدون مخالفات في المساجد، هناك من يخالف في صلاته، هناك من يخالف في تقويم الصفوف، هناك من يخالف في وضع نعله، هناك من يعمل أمورا في المسجد لا تليق، هناك من يصلي ويصافح صاحبه والناس يصلون ويرفع صوته بشكل عالي حتى يشوش على المصلين، فما يحصل في المساجد كثير. إذن مجال الزجر والأمر بالمعروف سيأتي أن العلماء يضعون له أدبا وضابطا، وذلك أن الزجر يكون شديدا حين يكون المنصوح مشاكسا معاندا مستهترا، أنت تنصحه وهو لا يقبل، أنت تنصحه وهو يتمادى في فعله، تقول له لا تفعل في المسجد هذا وهو يعيد الفعل، هذا هل ينصح باللين أم يزجر؟ لا بد من الزجر. فالزجر إنما يكون عند ارتكاب الفعل الشنيع أو المخالفة وعدم التروي والتراجع والانتهاء عنها، بل المعاندة، أنت تنهاه وهو يزيد، أنت تنهاه وهو يعاند. قال أهل العلم هنا تزجر، تتكلم بشدة، أو يأتي إلى فعل شنيع عند الناس، كرجل في زقاق مرة ووجد امرأة مارة فأخذ بثيابها يجرها يا فلانة ويمسكها يا فلانة، هذا الرجل ينصح أم يزجر؟ يتلطف معه أو يكون معه الأسلوب فيه شدة، لأنه ارتكب أمرا شنيعا وحصل أمر في هذا السياق في واقعنا. أننا مرة كنا ذاهبين إلى صلاة المغرب فوجدت رجلا أو شابا كبيرا يمكن عمره حوالي 36 سنة، وهو ليس من هذا البلد، أي ضيف على هذا البلد، ضيف يتسول، فوجدته يتشاكس مع فتاة، والفتاة صغيرة، وهي تقول أنا ذاهبة، قالت لي أنا ذاهبة إلى الدكان لشراء حاجة لأهلي، وهذا يتابعني ويغازلني ويقول لي كلاما، فنهرته وزجرته، قلت له أنت جئت الآن إلى هذا البلد لا لتفسد، ثم هي حالة الفتاة على أنها من بنت البيت، ليس من الفتيات اللي تعرفونها، من البيت خرجت تريد حاجة في الدكان، ثم هذا الغريب يجب أن يكون أديبا، فتجاوز وأخذ يغازل هذه الفتاة، فأنا قلت له لا يصح ونهرته بشدة فانتحر. جاء واحد من المسلمين المغاربة من جيراني قال لي لا لا لا لا أستاذ هذا ضيف عندنا، قلت له دير دار جلسه، قال هذا ضيف عندنا، قلت له أنا بديت ذكر المغربي يعني قلقني أكثر من هذاك اللي عمل هذاك الشيء، قلت له سبحان الله، قلت له هكذا تعلمت أنت؟ وأنا أعرف أنه تعلم مع جماعة علموه هذا الشيء هذا، شوف شوف شوف الأدلة ماذا تقول، مسلم صحابي تبول في المسجد زجره الناس طبيعي لأن المرتكب أمر شنيع، فهذا اللي يعمل هذا الأمر هذا شنيع، قال لي لا ضيف عندنا خصنا، إيه قلت له ديه لدار جلسه، قلت له ضيف كيدير هذا الشيء هذا كله بهذا الشكل، ضيفي لو غلط شي غلطها حتى لو خذا فاكهة من غير حق نقول له لا ما تاخذش الفاكهة هاك الفلوس شري الفاكهة يجوز، لكن هذا أمر ما. اعتداء على عرض في وسط الشارع، وأمر الاعتداء على العرض وعلى فتاة ماشية في الشارع مش أمر هين، مع عدم وجود الأسباب، ليست هي متهتكة ولا نادي تنادي أن يأتوا إلي، ما عملت شيء الأسباب، باينة من بنات الصغار 16 العام 17 من دار خارجة لبسة لباس ديال الدار وخارجة تشتري. فالزجر عند ارتكاب الأمر الشنيع وعند العناد والرسوخ على الأمر وعدم الإقلاع عن الأمر يجب الزجر، إذا لم يكن هكذا فالنصيحة تكون متحلية بالأدب، والنصيحة البالغة التي أمر الله عز وجل بها وقال أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن، اللي جابها هذه الآية في غير موضعها سيخطئ، إذا جاءنا بها مع معاند نقول له أخطأت، إذ أن هذه الآية على الأصل مع وجود العناد وجب الزجر، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فمن وضع الزجر في موضعه فقد أتى الحكمة من بابها الصحيح، ومن لم يفعل لم يأتي الحكمة من بابها الصحيح. قال: فزجره الناس. الزجر الأصل فيه النهي والمنع، ويقال زجره وازدجره، ويقال ازدجر وانزجر، مجنون وازدجر، فهو فعل دال على المنع ودال على النهي والزجر، أن يقال لا تفعل يا هذا، حرام عليك، ليس هذا مكان فعل هذه الأشياء، هذا بيت الله لا تزاول في هذه الأمور، لا ترفع صوتك أنت في بيت الله، لا تقول هذا الكلام أنت في بيت الله، لا ترتكب هذا الأمر، احترم بيت الله، هذا مكان طاهر مقدس، بيت الله الذي يعبد فيه، ومن كان في بيت الله فهو في ضيافة الله. وكما نقل الحكيم الترمذي قال بعضهم: من كان في بيت من بيوت الله فهو يناجي ربه، فلينظر أحدكم بما يناجي ربه. فيذكر العلماء على أن هذه البيوت التي عظمها الله عز وجل وجعلها في البلاد، ونقل الحكيم الترمذي بأن بيوت الله في الأرض هي المساجد، هذه بيوته، بيوت الله، هذا المضاف يجب أن نستشعر قيمته، بيوت الله هي في بيوت الله. قالت الرواية أيضا بعد الزجر، قالت: بذنوب، فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهم عليه الصلاة والسلام. لماذا نهاهم؟ هل نهاهم عن زجر الأعرابي عن التبول في المسجد؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام لا يقبل أن يبول أحد في المسجد، وهو عليه الصلاة والسلام علمهم أن المساجد يجب أن تحفظ عن الأقذار والنجاسات، فلما ينهى الناس الذين زجروا الأعرابي البائل في المسجد؟ لماذا زجر نهاهم؟ نهاهم لأنه دفع أمر أعظم بارتكاب أمر خفيف، فما هو الأمر الأعظم وما هو الأمر الأخف؟ الأعرابي شرع في بوله ولا لا؟ اللي كان كما نقول، يقول أهل العلم اللي حصل، الرجل بال في المسجد وخلاص، اللي حصل، فهو قد تبول في المسجد، لما بدأ يتبول لو قطعه الناس أو منعوه من إكمال بوله لحصل في قطع البول عليه مفاسد، منها أنهم سيقطعون عليه بوله وفيه مضرة له، في رواية: لا تزرموه، لا تزرموه، ومعنى لا تزرموه لا تقطع عليه بوله. فتبين أن نهيه عليه الصلاة والسلام الزاجرين له من الصحابة في القاعدين في المسجد ليس لأجل أنهم نهوه عن البول في المسجد، لأن نهيهم عن البول في المسجد لهذا الأعرابي صحيح، لكن الذي نهاهم عنه هو أنه قال لهم لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، فقد شرع في البول. فلو قارنا بين مفسدة بقاء البول في المسجد أو إكماله بوله في المسجد مع بقاء صحته وتخلصه من مائه وإزالة حقانته، فهو حاقن، أي أنه محصور، ولأنه تقول بعض الروايات صلى ركعتين وذهب وبال، وهذا يدل على أنه يجوز أن تصلي وأنت تدافع الأخبثين، لكنه مكروه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مدافعة الأخبثين، ولا وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط، لكن لو صلى الرجل وهو يدافع بولا أو غائطا محصور حاق يدافع أحد الأخبثين أو كلاهما، هل صلاته تصح؟ نعم، لكنه يقع في الكراهة بحسب أنه خالف الأمر النبوي اللي هو أمر أدب، ولأن مخالفة الأدب النبوي في الصلاة مع مدافعة الأخبثين يترتب عليه أن ينقص خشوعك في الصلاة، أن تنقص راحتك في الصلاة، لأنك تصلي وأنت تفكر في البول الذي يحبسك وأنت متألم. وبعضهم يصلي وهو يجمع جنبيه، وبعضهم يصلي وهو وضع فخذه على فخذه الأخرى، وهذا يقع للصبيان الصغار في الشتاء في فصل الشتاء، ما بغاش يعود الوضوء، والشتاء ما كاينش الماء سخون، ها والطلبه ديال الجامع وصحاب الحزب وحنا صغار تتلقاه تيصلي وهو كيضرب رجله هكا ولا بالشورت. حنا الامام ديالنا الفقيه ديالنا غير يشوف واحد بالشورت ينوضوا منه ما يخليهش، فاما يجيب الشورت حتى يجيبوا يغطي ركبيه، واما يجيب السروال طويل. كانوا الاطفال في وقتنا تيلعبوا في الزنقه بالشورطات، تبغي المغرب تودن تيمشي يلبس السروال طويل من الدار، ما يجيش بالشورت، الامام ما يخليناش حنا. الله يرحمه الشيخ المحجوب المدور، مات عن 100 سنه وكان من كبار الحفاظ الذين تعتمدهم وزاره الاوقاف في اختبار حفاظ القران رحمه الله عليه. ها ماذا قلنا؟ إذن نهاهم عن قطع البول، فنهاهم، لم ينههم عن نهيهم الأعرابي عن التبول في المسجد، فإن هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. لكن لما حصل أن الأعرابي بال، ولما نقطعه نتسبب في مرضه وفي حبس بوله، هذه المفسدة الأولى. المفسدة الثانية أنه سوف يقوم من بوله، قد تكشف عورته، مفسدة ولا مش مفسدة، وقد لا يبالي، وقد تحصل مفسدة ثالثة، لما يقوم يتناثر بوله، لأنه قطع البول دياله، غادي ينوض، غادي تحصل قطرات من البول هنا وهناك، وهو يريد أن يتراجع، سينتشر البول في أماكن متعددة بدل مكان، فدفع عليه الصلاة والسلام هذه المفاسد بارتكاب المفسدة الدنيا والمفسدة القليلة. هذا الذي يسميه الفقهاء والأصوليين وأصحاب المقاصد، يقولون دفع أفسد الفاسدين بارتكاب أدناهما، فعندنا فاسدان وارتكاب أدنى الفاسدين أفضل من ارتكاب أقل أو أدنى الفاسدين هو أولى من ارتكاب أفسد الفاسدين. فاحتمال المفاسد في قطع البول الإضرار بالمتبول، وهنا منقبة للإسلام أنه سمح للمتبول أن يكمل بوله في أطهر البقاع، وقدم الصحة على قداسة المسجد، قدم صحة المتبول وحاجة المتبول في إفراغ مائه، قدمها على قداسة المسجد وطهارة المسجد، فأذن له أن يكمل بوله. فمن أراد التماس مناقب الإسلام ومناقب الهدي النبوي وسائر خصائص الدعوة النبوية والسماحة النبوية، فإنها تكمن في كثير من المواضع، وهذا واحد من تلك المواضع يا شباب، هذا واحد من تلك المواضع. لم يقطع عليه بوله في بعض الروايات، لا تزرموه، أي لا تقطع عليه بوله. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله، بمعنى أنه لما لم يتولى الصحابة حبسه وإيقافه عن بوله أو إكمال تبوله، لقد أكمل الأعرابي بوله وهو يسمع أن النبي ينهاهم عن زجره ويأذن له في إكمال بوله، يفهم ذلك فهما، إذ أن الزاجرين نهوا عن زجر هذا المتبول. ولا ندخل في قضية هل فهم الأعرابي أن التبول في المسجد جائز؟ لا، احنا ما ندخل في الأفهام التي لم نفهمها ولم يثيرها العلماء، وما وجدت من أثارها، ولذلك أنا لا أثيرها وإن جاءت في ذهني، لكنني لا أثير ما لم يثيره العلماء، فلسنا إلا متعلمين على موائد العلماء، فلولا هؤلاء العلماء ما فهمنا ولا تعلمنا ولا عرفنا ولا ذهبنا ولا جئنا. فيا من يبطل كتب العلم ويذهب بعيدا ويعتقد أن مشيخة الإسلام بغير تعلم، أفق من سباتك، أفق من نومك، اوعى، تنبه، تحسب أن الأمور هكذا تأتي؟ لا، لا بد من هذه الكتب، لا بد من هؤلاء العلماء، وقرأها وأنت متنبه يقظ طالب للفهم، وقرأها وأنت معظم لهذه الكتب ومعظم للعلماء ومحترم لهم، وبقدر ما تتعلم منهم تعرف أقدارهم. ولا يبلغ أحدنا معشار ما أوتوا بل أقل من ذلك، ولا قلامة ظفر هؤلاء، فهم أئمة الإسلام، وبهم يفهم الإنسان هذا الفقه الإسلامي، ويفهم شرح الحديث، ويفهم الأحكام والأداب التي طلبها الله عز وجل من العباد. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء. قلنا الذنوب هو بفتح الذال المعجمة وضم النون، هو دلو كبير أو دلو عظيم كما يقول الشافعي. العرب تسمي كل وعاء باسم، كل وعاء تسميه باسم، فعندهم الوعاء الذي يسمى الذنوب هذا هو، ويسمى الدلو دلو عظيم، والدلو نحن نقول في كلامنا الدارجي الدلو، والدلو هو الذي يوضع في البئر لما كانت الآبار في البيوت. احنا بيتنا كان فيه بئر كبير، كانت فيه بئر كبيرة، وكان عندنا دلو أسود كبير، وكنا نسحب به الماء قبل أن تدخل المياه إلى البيوت، كانت الآبار، أنا أدركتها وأنا صغير، البئر. فالدلو هو هذاك اللي من مطاط أو من غيره طويل وله أذنان، ثم يأتي السطو، ثم يأتي السطو، ثم يأتي الطست، تنقول احنا الطاس، الطست وعاء أيضا، ووعاء منبسط، فبحسب صنعها وقالبها وشكلها يطلق العرب عليها أسماء. ثم تأتي القلال، وتأتي الجرة القلة والجرة، ثم تأتي المزادة والشن والقربة، هذه كلها بمعنى واحد، شن وقربة ومزادة، هي من جلد وتكون يكون لها فم ضيق ولها وكاء، ذيك الخيط اللي كيربطها، وكتسمى عندنا احنا الشكوى، تنقولوا الشكوى، تتقولوا الشكوى ولا ما تقولوهاش الشكوى؟ في القديم كانوا يجيبوا الشكوى ديال اللبن حتى ابواب البيوت، يبيعون اللبن بابواب البيوت، الشكوى، واللبن الاصلي من الشكوى ديال اللبن. لا، عده اسماء، العرب لغتها واسعه ودقيقة، وتسمي الشيء بعدة أسماء، ولكل شيء اسم، كل حاجة حتى أجزاء جسم الإنسان كلها عندها أسماء. وذاك اليوم قلنا الشعر مقدمة الرأس له اسم، هذا اللي في الجنب له اسم، اللي في القفا له اسم، الذي كذا كل حاجة الاسم، اللحية الأمامية، الوجنتان، العنفقة، الشارب، كل شعر له اسم في جسم الإنسان، هذا الشعر، ومع أنه يجمعه كلمة شعر، لكن كل حاجة لها اسم. هذا من دقة هذه اللغة وسعتها، أنهم يسمون الأشياء باسمها الدقيق حتى يذهب إليها الإنسان مباشرة فيعرف ما هي. الذنوب الدلو العظيم، ومن أسمائه أنه يسمونه دلوا، ويسمونه أيضا يسمونه الغرب أيضا من أسمائه، عدة أسماء، حتى الأسماء الغريبة التي لم نسمعها يطلقونها على هذه الأوعية التي يكون فيها الماء. ثم لما أمر بهذا الذنوب أهرق عليه، أهرق أي صب، أهرق أي أريق، الهاء زائدة، الهاء زائدة، فهو أريق. ثم قيل أهرق عليه، وهي عربية فصيحة، والعلماء يقولون أن الياء زائدة. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ تؤخذ عدة أحكام وآداب. الأول نجاسة بول الآدمي، الآدمي إذا لم يكن رضيعا أو إذا أكل غير اللبن كما قلنا في البداية، فكل آدمي بوله نجس إلا الصبي لما يكون رضيعا يشرب اللبن وحده، فإن طعم الصبي الطعام فتنجس بوله أو صار بوله أيضا نجسا. الفائدة الثانية احترام المسجد وتنزيه عن الأوساخ والأقذار والزبالة والقذى، وكان الأوائل يزيلون القذى، يجد شيئا صغيرا مثل ذرة في المسجد هذيك أو حاجة أو حجر صغير أو كذا يزيله من المسجد، فينزه المسجد عن كل قدر وعن كل وساخة وعن كل نجاسة لأنه بيت الله عز وجل. فإن في بعض ألفاظ الحديث عند ابن خزيمة وإسحاق بن راهوية أنه لفظ الحديث قال إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة، إنما هو لذكر الله والصلاة ولا يبال فيه، فعلمه عليه الصلاة والسلام بعدما لطف به وترفق به، فإنه عليه الصلاة والسلام علمه قال هذا بيت الله، هذا مسجد يقام لذكر الله فلا يبال فيه. ثالثا الرفق بالجاهل عندما يتعلم أو عندما يكون مقبلا على أمر أو مخالفا في أمر أو واقعا في معصية أو مخالفة لأدب يترفق معه ليتعلم ما لم يكن معاندا أو مستخفا مستهترا، فإن كان مستهترا كما تقدم معاندا مصرا فإنه يزجر بقوة ويتخذ معه الأسلوب الذي يناسبه، إذ أن العناد والاستخفاف ليس من سمة من أراد النصيحة لنفسه ومن أراد أن يتعلم وأن يأخذ بما يجب له من التعليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الأصل وهو الترفق بالمدعوين والترفق بالجاهلين والترفق بالذين وقعوا في الأخطاء، قال يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وقد قالها لمن أرسلهم إلى اليمن، وقالها عليه الصلاة والسلام مرارا يعلم الصحابة بالتيسير وعدم التعسير، وقال في حق العصاة لا تلعنوا فلانا وإنما قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهكذا، فدل ذلك على أصل عظيم في السنة النبوية الشريفة وهي الترفق بالمدعوين وبالجاهلين والمتعثرين والذين يريدون أن يتعلموا أو واقعون في أخطاء يجب أن يعلموا. أما إذا استخف المستخف وعاند المعاند فيصلح أن يشد عليه في الأسلوب. وفيه أيضا أنه تصح صلاة من يدافع الأخبثين، لأن في بعض الألفاظ أنه صلى ركعتين ثم ذهب يتبول، ولا يتبول بعد صلاة ركعتين مباشرة إلا رجل يدافع الأخبثين، فإنه احتاج إلى إهراق الماء مباشرة بعد صلاته ركعتين، ففي ذلك استنباط عزيز جيد على جواز هذا الأمر وأن صلاته مجزئة له، لكن يبقى أنه خالف الأدب النبوي، والأدب النبوي يقصد أن يفرغ الإنسان باله من كل الشواغل التي تشغله عن الخشوع في الصلاة. ألا ترى أنك أذن لك أن تبدأ بالعشاء قبل العشاء؟ لماذا؟ لأجل هذا، ألا تبقى مشغولا بالعشاء الذي وضع وتأتي إلى الصلاة، فتبدأ بالعشاء قبل صلاة العشاء رعاية لهذا الأصل، وهذا كذلك من جنسه ونظيره. وكذلك في الحديث دلالة على أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، فعند وجود الماء المتكاثر المصبوب على مكان البول فإن الأرض تطهر، وسيأتي تفصيل لهذا الأمر لا أطيل حتى لا نشق على الناس، لعلنا سنصلي في الوقت بإذن الله، سنكمل عند هذه الجزئية في الحصة القادمة بإذن الله عز وجل. و وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.